بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فهذا المجلس 73 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب المنثورات والملح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم. نعم، هذا الحديث في حدث غير الله عز وجل به وجه الدنيا في عمارة الكعبة، وفي هذا الابتلاء العظيم والشديد لإبراهيم في بكره إسماعيل. والله جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، والحديث رواه الإمام البخاري بطوله في رواياته من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. إبراهيم كانت زوجته سارة، وهي التي دخل بها بلاد مصر وعصمها الله جل وعلا من ملكها، فلما أراد أن يصيب منها ملك مصر أصاب يده الشلل، فعرف أنه لا سبيل له إليها، فتحنن إليها وأملكها جارية هي هاجر. سارة عليها السلام أعطت هاجر لإبراهيم فأصاب منها، فحملت بابنه إسماعيل وهو أكبر أولاده، وهو جد العرب العاربة، العرب المستعربة العدنانيين، فإن عدنان من ذرية إسماعيل، وهم جذمان عظيمان مضر، ومنهم قريش ومنهم تميم وربيعة، ومنهم تغلب وأسد وجذيمة وحنيفة وعبد القيس. غارت سارة من هاجر، وأوحى الله عز وجل إليه ابتلاء بهذا الابن الذي تعلق فؤاد إبراهيم به إسماعيل، فأمره الله جل وعلا أن يحمل هاجر وابنها إلى أرض مكة، ومكة ليس فيها أحد ذلك الوقت، حتى البيت قد انطمر، لأن البيت قيل الذي عمره الملائكة وهو الأرجح، وقيل آدم وقيل إبراهيم، والصحيح أن الذي عمر الكعبة الملائكة، ثم انطمر بعد السيل وبعد الطوفان العظيم. وأما إبراهيم وابنه إسماعيل بعد ذلك فقد رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله وإن كان يخالف رغبته وهواه، فحمل هاجر ومعها ابنها رضيع ترضعه من صدرها، ومعهم سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، حتى جاء وأجلسهم في هذا الموضع تحت دوحة في هذا الوادي الذي لا أنيس ولا ونيس، ثم رجع وتبعته هاجر. إلى من تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيس ولا أحد؟ وهو لا يجيبها، وهي تكرر عليه تمشي وراءه وعن جانبه وتكرر عليه وهو لا يجيبها، حتى علمت أن ذلك من أوحي الله. قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: فإنه لن يضيعنا ولن يتركنا. وهذا الابتلاء يا أخواني، أنواع البلاء تصاحب بأنواع المنن، فكم يعلو مقام العبد عند ربه بمنة الابتلاء إن ثبت وصبر، وكم يسيخ من يسيخ من دينه وربما يرتد عنه وربما يجزع ويتسخط عند مرور أقدار الله المؤلمة. ولهذا اجعلها عبرة لك، كم في هذه المحن من جلائل وعظائم المنن، ولك في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام الأسوة، لا سيما في أولي العزم، كلما صابتك الهموم والغموم والمغاث والملاهد ارجع واقرأ في سيرهم في القرآن وفي كتب التفسير، تتسلى أن هؤلاء الكمل من عباد الله نالهم من البلاء ما ناله. وجماعه في قول الله جل وعلا في أول العنكبوت، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، نعوذ بالله من سوء المحن. نعم. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك. أكيد ما فيها ماء. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد إيش؟ غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولهذا يأتي وادي الأبطح مناشئه من المحصب، ثم يتسع حتى يحاذي البيت من جهته الجنوبية الشرقية، ثم يخرج مع المسيال تسمى المسفلة. نعم. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته. قف يعني مباشرة، ما قال بمرح، قف منطلقا. منين جاء يا أخواني؟ من بيت المقدس، جاء من بيت المقدس. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أسبق بناء، الكعبة أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبل بيت المقدس 40 سنة. والذي بنى بيت المقدس أيضا هو إبراهيم أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قف وتبعته هاجر. نعم. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: أرى الله. ليش ما التفت لها يا أخواني؟ تصوروا هذا الموقف في شدته. الولد عليز تم الكبد ومن الروح، قف ولم يلتفت إليها لئلا يحصل بالتفاته إليها نوع خضوع لهواه وشهوته، فلا يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى. نعم. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل. نعم. لما غاب عنهم وقف على الثنية، والثنية المكان المرتفع وغالبا هو سفح جبل، التفت إليهم التفاتة البشر ورفع يديه إلى ربه يدعو: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لجأ إلى الله جل وعلا في امتثال أمره، لجأ إليه. وهذه أسوة لنا. أما إذا جاءتك المصيبة إلجأ إلى الله، لا تدوخك وتشتتك المصائب حتى تزيدك غفلة عن اللجأ إلى الله ودعائه. أثبت والجأ إلى ربك، ثم هذا اللجأ والضراعة يقوى معها قاوي رجائك بالله فتطمئن وتسكن، ويقوى معها أيضا قاوي حسن ظنك بالله. وانتبه، حذاري، يلعب الشيطان عليك فيدخل عليك اليأس والقنوط والاستبعاد حتى تجمع مع هذه المصيبة تجزعا منها وسوء ظن بربك. بشر إبراهيم وقف على الثنية، يراهم ولا يرونه، فرفع يديه إلى الله، والله حيي ستير كريم، يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفراء، ودعا بهذه الدعوات التي في سورة إبراهيم، وأجاب الله دعوته ومكن إبراهيم ومكن إسماعيل حتى صارت مكة هي مركز الدنيا وهي أساسها. هذا من آثار هذه الدعوة، الدعوة الصالحة من نبي صالح إلى رب عفو كريم سبحانه. نعم. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه تلوى قال يتلبط فانطلقت كراهية يتلوى أنت. وفي رواية تلبط، ما هنا شيء، مثل الواحد لا منه جاع. أظنكم مبطين عن هذا، احنا مبطين عن التلوي، الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والله مبطين يا أخوان، احنا نقص بطوننا من الشبع الحين بفلوس بعد، ما هو ببلاش. جعل يتلوى يتلبط في الأرض، ما هنا شيء، الحليب جف والتمر انتهى والماء انتهى، ولكن ربي جل وعلا ما هو بعيد. وهكذا العسر ما يستمر، يأتي بعده اليسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. ومن منن الله جل وعلا وسننه الجارية أن الأمر إذا اشتد فالفرج بعده قريب، لكن الشأن في حالك وفي قلبك وشو. نعم. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا. نعم، هذا الذي كان منها، انقطعت حيلتها فذهبت تبحث بعاطفة الأمومة التي كلها حنان ورحمة، ودها تقطع نفسها ليحيى جنينها. هذه الأم يا أخواني، هذه الأم، ومن رخوم البشر من هو مع الزوجة العبد المذلل ومع أمه العتل الجواظ، لا إله إلا الله. وهذا من علامة فساد الزمان بفساد أهله. أقرب جبل إليها جبيل الصفا، جبيل أسود صغير في حضن جبل أبي قبيس، هو أقرب مكان إليها، فذهبت فرقت عليه وامتدت عينها في الوادي، وادي الأبطح، تشوف أحد يتزمل أحد، ما زال فيها هذا الأمل. ثم نزلت فلما انصبت قدماها في بطن الوادي، لأن الوادي حاذي الصفا الآن، وضع عليها الجسر، صار كبري من تحت يدخل فيها الماء، رفعت درعها تشتد تركض، إذا درعها ضافي. يا أولياء الأمور ويا أمهات بنات المسلمين، درعها ضافي، الله يخلف على بناتنا ويخلف علينا، حتى اشتدت إلى أن بلغت الصفا، فعلت ذلك 7 مرات، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعيكم، يعني معشر المسلمين في حجكم وعمرتكم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهم من شعائر هاجر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بينهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولهذا السعي لا يكون إلا في نسك، في حج أو في عمرة، بينما الطواف يكون في نسك وفي غيره. فلو نذر ناذر قال لله علي أن أسعى بين الصفا والمروة، وش نزين له؟ نقول أحرم بعمرة أو بحج وأوفي نذرك. لو قال أبسعى من غير نسك نقول ما يصح، لأن الله لم يتعبدنا ولم يشرع لنا أن نسعى بينهما نافلة بغير نسك، وشرع لنا ذلك في الطواف، فمن طاف بالبيت سبعة أشواط كان كعل رقبة. نعم. ففعل ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها. لا ثم إله إلا الله. شوف الأمل، سمعت صوت في هذا الوادي الخالي، ما توحشت يا أخواني، مع الوحشة جوع وعطش، سمعت صوتا فقالت لنفسها صح اسكتي، تسمع ترجو فرجا. وش هالصوت هذا؟ هذا صوت جبريل. وانظروا إلى بشائر الله تأتي تدريجا، لو جاءت جميعا فجعنا، وإنما تأتي بالتدريج. ولهذا كل خبر مفرح وكذلك خبر بضده درجه شيئا فشيئا، حتى ما تروع مسلما وحتى يطيق ويتحمل ما جاء منك. نعم. فسمعت أيضا فقالت فقد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. الله أكبر. إن كان عندك غواث يعني عندك إغاثة لنا، عندك مساعدة، وهي على الصفا رأت ابنها، عينها على ابنها رائحة جاية، وإذا جبريل عليه الصلاة والسلام فضرب الأرض بعقبه وقيل بطرف جناحه، فخرج الماء المعين ماء زمزم. نعم. فبحث بعقبه أو قال بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا تجمعه، تقول زم زم زم، فصار هذا الاسم. ولو تركته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته لأضحى ماء معينا ما ينضب، لكن طبيعة البشر يظنون الشيء يفوت، ولهذا الخلص والكمل منهم ما يظن هذا، ظنه بربه أعظم من ظنه بالناس أو بنفسه. نعم. وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. وفي رواية ليه حطته بالسقاء؟ تخاف يروح الماء ولا يصير عندها في هذا السقاء شيء تغذي به نفسها ووليدها، وهي إذا رويت در حليبها، وإذا عطشت منين يجيها الحليب؟ الحليب وشو؟ ماء، فمبناه على هذا. نعم. وفي رواية بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. لا إله إلا الله. فكانت كذا لا تخافي. شوف البشائر شلون تجي، لا تخافي الضيعة، إنها هنا بيت الله وسيبنيه هذا الغلام وأبوه. وش أقوتكم فرحة هاجر رضي الله عنها وأنسها بهذه البشارات؟ ولهذا تعلقوا بالله، تعلقوا بالله خصوصا عند الشدائد، وأبشروا بالله خيرا. تسمعون الحين ما يجري على المسلمين، ما يجري على إخوانكم في فلسطين، لا يكون هذا من الأخبار التي تصيبكم بماذا؟ بقلة الإحساس. فإن كثرة الإمساس يصيب الناس بقلة الإحساس. كلما اشتد الأمر لجأ إلى الله وضراعة إليه أن ينزل نصره. هذا بيدك وتستطيعه. أما القرق كل يستطيع القرق والحسي، لكن ما الذي بيدك تنصر به إخوانك وأنت عنه غافل وأنت فيه مقصر إلا ما رحم ربي. استنزل لهم نصر الله، استنزل لهم غوث الله جل وعلا، ولا تتعلق بحيلتك بالبشر، تعلق بالله سبحانه وتعالى. نحن ضعفاء فينا نقص، ولكن التواصي والتذكير. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا المؤمل بك أيها المؤمن، ومن وجه نياط قلبه إلى ربه فإن الله لا يضيعه، ومن طرق باب الله بالدعاء فإن الله لا يخيبه، وتأتيه بشائر الله يحسها ويراها بنور الإيمان في صدره ونور الإيمان في قلبه. نعم. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم. هذه البيت كان في ربوة، ما هي بيت معالمه، السيول تأتيه من يمين ويسار، أما هو في ربوة مرتفع. فبقيت كذلك في هذا المكان، عندها هذا الماء وهو مبارك، فإن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما زرعت ولا فلحت، إنما حياتها على زمزم، فغدت نفسها وغدت ابنها. حتى مر عليهم هؤلاء القوم من جرهم، وهم من أهل اليمن، من القبائل القحطانية، من العرب العاربة. نعم. أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة أفرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. نعم. هذا البيت من جرهم أو الحي من جرهم، جاءوا فنزلوا في كدا، ما شافوا الماء لكن شافوا طير يحوم، فقال قائلهم ما يحوم هذا إلا على ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، عين أو عينين، يجسون الخبر، يعسون يشوفون، فوجدوا أم إسماعيل هاجر وإسماعيل، فجاءوا إليها فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ حتى العرب عندهم شيمة، وهي امرأة وحيدة، ولأن الماء هو أماكن استيطان الناس، ولهذا الأودية الكبار هي أماكن استيطان الناس في الدنيا، أو الأنهار أو على ضفاف البحار، لأن فيها سبب عيشتهم. فأذنت لهم أن ينزلوا بشرط ألا يكون لهم حظ في هذا الماء، ما يملكونه، فرضوا. إذا استأذنوا وقبلوا بشرطها، فكانوا لها أنيسين، مهنسين لها، وهم من زوجوا إسماعيل لما كبر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام راح وهي الروحة سنين، لم يعتب عليهم حتى كبر إسماعيل وتزوج. نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم. تعلم العربية منهم، لأن لغة إبراهيم وأهل الشام السريانية، أما العربية فتعلمها من جرهم، ولهذا قيل لهم العرب العاربة، لأن لسانهم لسان العربي. وبنو إسماعيل هم العرب من المستعربة، نطقوا بالعربية بعدما كانت بعدما لم تكن لغتهم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، وقريش على الصحيح هو النضر، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، عليه الصلاة والسلام. وكانت هاجر تحب الأنس، كم عاشت وهي حالها وتحب الأنس، فنزل الأبيات عندها وهي فيهم كالشيخة المدبرة لهم، حتى شب إسماعيل أي بلغ مبلغ الرجال، شب أي بلغ، وتزوج منهم. نعم. وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوهم. أنفسهم وأعجبهم، كان من أنفسهم يعني من خيرتهم من ندرهم، وأعجبهم فعله وطبعه وتربيته، وهي حفاوة ربه به وبأمه، حتى زوجوه. زوجوه لما رأوه كفأ لهم، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل. لا إله إلا الله، كم المدة؟ أقل ما يقال 15 سنة. من يطيق منكم يغترب عن ولده وهو يستطيع أن يأتي إليه؟ 15 سنة. هذا البلاء الذي إذا تصوره المؤمن عرف أنه إذا كان لله فهو عبادة، يصبر عليه، يصبر عليه، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لا يكون في قلبه أحد ينافس ربه في هذه الخلة، ولا ابنه الذي أبطأ إبراهيم ما لم يأته الولد. فجاء إسماعيل، وبعد مدد طويلة جاء من إسحاق، بشرت الملائكة بذلك سارة وهي عجوز عقيم، فضحكت أي فنفست، نزل منها الحيض، وقالت عجوز عقيم، لكن قدرة الله فوق كل شيء سبحانه، لا إله إلا هو. نقف عند هذا الموضع في هذه القصة العظيمة في بناء البيت وفي تعظيم الحرم، ومدارها على التعلق بالله وحسن الظن به، وعلى الصبر عند البلايا والمحن والشدائد والإحن، وكم فيها من عظائم وجلائب المنن. الله يجعلنا وإياكم صابرين عند بلائه، شاكرين عند سرائه، عاملين بشرعه، وممن ختم لهم بخاتمة السعادة. اللهم اجمعنا بأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين في عوالي جنانك جنان النعيم. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، وأنزلنا المنزل الذي نحب منك وترضاه عنا يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم الأجر التام بعد انفضاض المجلس، وإذا قام قبله الأمر واسع. مجالس العلم حضورها مستحب متأكد، لكن ما هو بواجب. واللي يبي الخير يحبس نفسه دقائق ويلقى الخير إن شاء الله، وعلامة ذلك أن قلبه يصفو من غفلته ويعود إليه بعد جفوته ويؤوب إليه من بعده. نعم. سم. أنا شيخ صادق وأحب البخور، تبخرت اليوم وكتمت اسمي يا ما بخرت وجهي من البخور وتنسم. أي تنشقت البخور وانت صايم؟ والله تنشقت شوي. اي اي انت ناوي عرس الليله يعني؟ وراه ركبتني المره. الله يجعل ركوبه السهل الحمد لله. البخور في مذهب الحنابلة يفطر الصائم لأن له جرم، لا سيما إذا فعل مثل الشيبان يتنشق هكذا فإنه يفطره، وأما إذا تبخر من غير تنشق فأرجو أنه أنك لا تفطر، تمم صيامك ولا تبخرت لا تنشق، خلوا بثيابك وخلوا في طيب آخر غير طيب البخور. لا يا شيخ والله ما عاد تنشق. لا لا لا لا أقرب لا لا عقب المغرب تبخر وسنع العرب وإن شاء الله ما جايك من الخير. نعم سم أي نعم. هل يسن قبل صلاة الجنازة السواك؟ إذا أخذنا بالحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، جاءت كلمة صلاة نكرة تشمل حتى صلاة الجنازة، لأن في الصلاة تناجي من؟ تناجي الله، والمناجاة في صلاة الجنازة كالمناجاة في صلاة الفرض والنفل، فالسواك مشروع في هذا وهذا والله أعلم. إيه لما جاء اسم إبراهيم ليرى ابنه إسماعيل كانت هاجر وقد ماتت، ماتت كما في الحديث، لأنه لم يأتهم بعد ما ولى عنهم وأدبر عنهم حتى جاء وقد ماتت هاجر وتزوج إسماعيل زواجه الأول الذي يأتي ذكره إن شاء الله. نعم سم. نعم من فاتته سنة الفجر متى يصليها؟ الأمر في هذا واسع، من فاتته السنة المؤكدة التي هي أكد السنن ركعتا الفجر القبلية يصليهما إن شاء بعد الفجر، والأكمل والأفضل يصليها بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوعها وارتفاعها والله أعلم. سم. شيخنا أنت ضربت مثال بالرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان هو وأبو بكر في الغار وبأم إسماعيل، فهل هذا وجه مقارنة يا شيخ؟ نعم هذا وجه مقارنة في التعلق بالله جل وعلا، التعلق بالله، وأن الإنسان قد يصيبه غفلة، لكن كلما كان متعلقا بالله كلما اطمأن وسكن. نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار يشوفون رجاله أرجل هؤلاء المشركين، يقول أبو بكر لو نظر أحدهم موضع رجل لرآنا، والرسول مطمئن، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم؟ هذا حفظ الله عز وجل. لكن تصيب الإنسان مثل أبو بكر، أصابه في أول الأمر ماذا؟ غفل عن الكلام، حتى نبهه النبي فاقتنع به، حتى في طريق الهجرة أبو بكر مرة يمشي قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة خلفه، ومرة يمينه، ومرة يساره، ورسول الله مطرق رأسه يمشي ويقرأ، اللي يقرأ مطمئن ولا غير مطمئن؟ مطمئن، مطمئن بوعد الله ونصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأولى ذلك أنبياء الله ورسله، لكن للطريق عثرات، وفي الطريق نكبات، ولهم معبد فيه أشواك وحيات، يندفع ذلك كله بصدق النيات في تعلقه برب البريات سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.